إلى الرحمن تبتهل القلوب، إلى الرحمن تبتهل القلوب، ومن قصد المهيمن إلى الدنيا برحمته أتينا، فكيف به علينا لا يتوب. إلى فإن بذكرك الدنيا تطير.